بماذا ندعو الله يوم عرفة؟ هل له دعاء مخصوص؟ ليس في يوم عرفة دعاء مخصوص، كذا قال كثير من العلماء والأئمة. وفي الحديث عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث أخرجه مالك مرسلا. وقد تقدم ما في هذا الحديث وأن سنده ضعيف، فلو صح الحديث لكان المقصود أن خير الدعاء يوم عرفة، ولم يخصه بدعاء فادعوا الله جل وعلا بما شئت من خيري الدنيا، خيري الدنيا والدين، من غير اعتداء في الدعاء وأكثر من الذكر. وفي الحديث: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر دعاء ضمني أيضاً.